قلنا بأنه الكلام مع الخنساء يقع في مقامات ثلاثة. المقام الثالث في معاملة الغير معها. الغير يعني الرجال يقدرون ينظرون إلى هذه الخنساء أم لا، والنساء هل يتمكن من النظر إلى هذه الخنساء أم لا. لرد قائل يقول نعم يجوز النظر، الرجل يتمكن أن ينظر إلى المرأة فإن إلى الخنساء، فإنه يشك أن هذه الخنساء هل هي مرأة حتى لا يجوز النظر إليه، أم هي ذكر فيجوز النظر إليها. فهنا الشك يصير شك في أصل التكليف عليكم السلام، والشك في أصل التكليف مجرى لأصالة البراء. يعني نظير إذا فرد إناء واحد أكو أمامي الآن، إناء واحد أمامي ما أدري على أنه هذا حرام أم حلال، مغصوب وما مغصوب، شبه موضوعية. لأن أنا يا حصل يدري أصل برابع شكلي أصل تكليف، ما شكتم في أن هذا حرام يا مو حرام، كل شيء لك على شيء يقول لي هو حلال. أين الشيء يقولني الرجل بالنسبة للخنثى؟ الرجل أمامه هذه الخنثى، يقول إن كانت هذه الخنثى مرأة فلا يجوز أن أنظر إليها، وإن كان الذكر فيجوز النظر إليها. فالشك هنا شك في أصل التكليف، فيجري حينئذ أصل البراء. عليكم السلام ورحمة الله. وكذلك الكلام بالنسبة لمن؟ إلى المرأة. المرأة لمن أمامها الخنثى تقول إن كانت هذه الخنثى ذكر فلا يجوز لي أن أنظر إليها، وإن كانت أنثى فيجوز. فالشك حينئذ شك في أصل تكليف فتجري البراءة. فالخلاصة لرد قائل هكذا يقول بأن الشك هنا شك في أصل التكليف، والشك في أصل التكليف مجرى لإصالة البراءة. أقول قبل ما نعلق يعلق الشيخ الأنصاري على هذا القول على هذا الكلام، قد واحد يقول في المقام الأول لماذا لم نقل هكذا، في المقام الأول لماذا لم نقل هكذا المقام الأول تتذكره ولا؟ يعني في معاملة الخنثى مع الذكور ومع الإناث، هناك شنو نقول؟ يجب على الخنثى أن لا تنظر لا إلى الذكور لا إلى الإناث. للعلم الإجمالي، لأنها تعلم إجمالا بأنه إما أن يحرم لها النظر إلى الذكور، وإما أن يحرم عليها النظر إلى الإناث. شو هناك الخنثى شنو نقول؟ ما يجوز لها أن تنظر لا للذكور لا للإناث. أما الذكور بمقتضى هذا الكلام في المقام الثالث، أما الإناث بمقتضى الكلام في هذا المقام الثالث جاز لهم النظر علما إلى الخنثى. فالخنثى متى تنظر لا إلى الذكور لا إلى الإناث، هذا في المقام الأول اللي قلنا. أما في المقام الثالث قلنا لا، هم الذكور هم الإناث يتمكنون من النظر إلى الخنثى. ما هو الفرق؟ طب احنا بينا الفرق، لكن الإنسان قد يغيب عن ذهنه بعض مرات الفرق. الفرق هذا أنه في المقام الأول الخنثى يتكون لها علم إجمالي، في المقام الأول علم إجمالي يحصل لها، حيث تقول الكنت انا ادري تكليف يوجه الي تكليف بان اغض بصري هذا موجه الي جزما لكن ما ادري موجه الي تكليف بغض البصر انا الذكور عن هنا او يتذكر اليها جزما لكن متعلق التكليف مردد ومشتبه فأصل التكليف محرم فيصير علم إجماع والعلم الإجمالي منه فلا يجوز لا أن تنقض هذا لا أما في مقامنا الثالث الذكر لما يقف أمام الخمسة إذا أصبحت أنت علم إجمالي مثل ما سوانا إحنا علم إجمالي في المقام الأول للخمسة كل الزين يصير العلم الإجمالي في حقه منجز يلا طويل يا سؤال العلم الإجمالي هذا الذي يقرأ سوى درس شيء يقول يتشيج الذهنه يكون العلم الإجمالي بهذا الشكل بهذا الشكل يكون يقول هذا الرجل يعلم إجمالا بأنه إما يجوز له النظر وإما ما يجوز له النظر إلى هذه الخمسة إن كانت أنثى فلا يجوز إن كانت ذكر فيجوز فواضع علم إجمالي وعصف عشتري جواب صحيح هذا علم إجمالي لكن علم إجمالي مو منجز هذا علم إجمالي إحنا كنا سادرس المنجز هذا عند التكليف صح يعني أنا وعلم علم إجمالي هو مكلف يعني هو مكلف يعني هذا شكي أصل التكليف راح يصنع إذا ما يجوز لا مكلف لا يجوز مكلف هذا راح يصنع من الشك شكي أصل التكليف نرجع هذا العلم الإجمالي للشك في التكليف والشك في أصل التكليف حينئذ مجرى البراءة الثلاثة لا يتحمل الشخص أنه هذا هم علم إجمالي صحيح هذا علم إجمالي لكن ما منجز وإلا إذا هذا علم إجمالي دائما إحنا نقدر نصور لك علم إجمالي يلا أنت جيب كل شبهة بدوية جيب كل شبهة بدوية أنا أسوي لك فيها علم إجمالي هذا دراس جدا ما أدري حلاله حرام وهذا من موارد الشك في أصل التكليف بلا إشكال أوضح من طريقة هذا طب أنا هذا الآن راح أرجع فيها لعلم إجمالي هذا أنا أعلم إجمالا بأنه هذا يحرم يحلم وشهما هم صار رفع العلم إجمالا لكن هذا العلم إجمالي بحكم في روحه يرجع إلى الشك في أصل التكليف الخلاصة فهذا لابد من الانتفاض إلى بعض مرات واحد يغيب عن نفر الشيء فيقع في اشتباهات فالخلاصة أرجع لها في الموضوع فالكلام أنه الذكور موقفهم بالنسبة إلى الخنطة والإناث موقفهم بالنسبة إلى الخنطة ما هو إن لرد قائل يقول موقفهم إجراء للبراءة يجوز للرجل أن ينظر ويجوز للأنثى أن تنظر لأن كل واحد يشوف في حتى التكليف حرام إلى النظر يوم حرام يجري أصل براءة قد يقول القائل هكذا ولكن يرد عليه أنه مع وجود الدليل الاجتهادي مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الدليل الفقاهتي يعني إلى الأصل العملي إلى أصل البراءة وفي مقامنا يوجد الدليل الاجتهادي وما هو الدليل الاجتهادي عمود كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم هذا عام ماذا خرج منه الأخت الزوجة الأم العم بعد بعد بعد إلى آخره ولكن الخمسة هل خرجت وما خرجت الخمسة لم تخرج وهي باقية تحت هذا العموم فيشملنا العموم فإذا يقال للمؤمنين غضوا من أبصاركم عن من؟ عن الخنطة لأن الخنطة باقية تحت هذا العموم وهكذا بالنسبة إلى الإناث وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن إلى بعدين استثناء إجمال إلا عن من؟ إلا عن أزواجهن هي واحد إخوانهن أو بعد الأعمام والأخوال والأجداد وبعد بعد ونسائهن يعني النساء المسلمات مثلا النساء الحرائر على خلاف تفسير نسائهن المقصود عند نسائهن هن هاي هن هاي نسائهن يعني المقصود نساء المسلمات بهذا الاعتبار إلى هن وباعتبار الحرائر أنا يعني هذا مو مثل فالمقصود هكذا أنه وأما الخمسة فهي باقية تحت هذا العموم لم تخرج في الآية الكريمة راجع الآية الكريمة ما بيها أو الخنافة أي ما بيها والخنافة باقية إذن يجب للمرأة أن تغض يجب على المرأة أن تغض فرها عن الخمسة فإذا الخمسة باقية تحت عموم كل المؤمنين وتحت عيون كل المؤمنة. ومع وجود هذا العيون كيف نتمسك بالأصل عملي؟ انتهى ما أفاده حجته سره في هذا المقام الثالث. أقول التعليق أبعدنا تعليق صغير. نحن قرأنا فيما سبق في بعض الكتب أن التمسك بالآن في الشبهة المصداقية تعليق هذا كذلك. أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يجوز. مثلا بل لأكرم العالم أو العلماء، أنا هم قاعد هنا أنظر إلى الباب كل من الذي يدخل، صدفة دخل رجل لا أعلم أنه لا أمانة له لكن ما أدري عالم يمو عالم، فهل يجوز أن أتمسك بعموم أكرم العلماء لإثبات أن هذا عالم وبالتالي لإثبات وجوب إكرامي؟ هل يمكن يا ولا؟ هذا الشك المزداق يا أخي. الحكم عرفه، إذا عالم يجب إكرامه، إذا مو عالم يجب إكرامه، لكن هل مزداق علمي ولا؟ هذا نسميه الشبه مزداقية. إهنا يقولون لا ما يجي، والنفط شنو يحفظها يا أخي؟ النفط يحفظها خليها بهي. النفط أن أكرم العالم يقول يا الذي عالم من كان عالما أكرمه، أما هذا عالم يا مو عالم ذاك عالم يا مو عالم. أنا ما أشوف نفس أكرم العالم لا يتكفل إثبات أن هذا الشخص عالم يا مو عالم. هو يقول لو كان عالم، معنى أكرم العالم يعني من كان عالم أكرمه، أن هذا عالم المعالم هو ما يتكفل بعد إثباته. وأقعدهم في التعبير شوي ونزل الدين يقولون الحكم لا يتكفل إثبات موضوعه. هذا التعبير شوي الدين، والتعبير الذي أنا بينته المبسط كان الحكم لا يتكفل إثبات موضوعه. هذا معنى يعني أكرم عن حكمه لا يتكفل إثبات أن هذا عالم المعالم. الحكم يرتب على الموضوع، يعني إذا الموضوع موجود الحكم يقول لابد وأنا أن أثر يجب إكرام، أما أن هذا علم علم هو لا فالخلاص لا عظيم. حتى نسك العام في الشبه المصداقية لا يجوز. وهكذا لو قال المولى أكرم العلماء إلا الكفار، وأنا شككت أن هذا فاسق أو مو فاسق، فما يجوز حينئذ ماذا أتمسك بعموم أكرم العلماء إلا الفساق لإثبات أن هذا فاسق أو لإثبات أن هذا مو فاسق؟ لا هذا السبب يمكن، لا هذا الجنب يمكن، لا هذا تلك الجنب. على أي حال هذا من المطالب الواضحة لديهم، علمونا ذلك. هم يجي في المقام، في المقام يقول بأن الخنساء هل هي طبيعته، أي دبولا يعني التعليق أن الشيخ الأنصاري قال لما نرجع على عموم كل المؤمنين هذا درس معاه غير المصداقية، هذا عيد أقوله. بس الآن عيد بين شلون تمسك العام في شبه المصداقية، هذا عيد أوضحه. أقول لأن الخنساء هل هي طبيعة ثالثة غير الذكر وغير الأنثى أو أنها لا، هي لا تخلو إما ذكر وإما أنثى. مقتضى ظواهر الآيات الكريمة أن الخنساء ليس قسما ثالثا، خلق الذكر والانثى. بعد ما بيها والانثى، فبعد ما اقعد يا الذكر يا انثى لا يخلو. بعد انثى صريحة بهذا المعنى اذا هاي مو صريحة. فاذا بنقصد هذه الاية على انه الانثى هي اما ذكر اما انثى، لا تخلو من ذلك. فاذا كان كذلك، فاذا كانت الانثى ليست طبيعة ثالثة، اذا على هذا الاساس الآية الكريمة ايش قالت؟ أو نسائهن، وقل للمناطق بما صارن إلى أن قالت ماذا؟ أو نسائهن، يعني النساء المسلمات تجوز، وهي يحتمل إن النساء المسلمات يحتمل هي من النساء، يحتمل هي من ضمن النساء من الذكور. فهذا الشك حينئذ يصير فينا في المصداق بعد حينئذ. هي جزء من ذاك يوثق في النساء يوثق عم في شيء تعرف ما بعد ما أقول. وإحنا أول هو شيء أنفار ثاني هو شيء ثالث، هو أنه فالشيء باقي تحت العام، هو ماذا أقول؟ وانظر هو شيء ثالث يبقى تحت العام. هي اذا داخله يوتحت ماذا عنوان نسائهن يبدو داخله. فهذا حينئذ اذا كانت من النساء فيجوز النظر اليه، اذا مو من النساء فما يجوز النظر اليها. وحينئذ فلا يجوز التمسك بعموم اكر بعموم وقل للمؤمنات لاثبات جواز النظر او لحرمه النظر، لا هذا يجوز لا ذاك يجوز، كلا الامرين لا يجوز، فان هذا تمسك بالعام تشبه المستاقين. شلون اذا كان اكرم العالم الا الفاسق؟ اذا شكلها فاسق او مفاسق هل يمكن التمسك بالعام لاثبات انه فاسق او ليس؟ كلا لا هذا ممكن لا ذاك، لان تمسك بالعام تشبه المستاقين. ولازم ايضا كذلك الآية الكريمة قالت وقل للمؤمنات يغضضن، استثنت من؟ استثنت أو نسائهن، فهي يحتمل هي داخلة ماذا تحت نسائهن، فشبه النساقية راح يصير إذا توظف الفاظ ما يمكن تنسب الحال. وهكذا على منوال هذا الكلام الجيدوي، هذا على منواله الجيدوي في وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فإنه استثني المماثل يجوز النظر الى الرجل المماثل، هل يحتمل في يمين من الرجل المماثل فالشك يصير شك شرق في المساء فتالت الفجر فالثلاثة، هذا من المطالب الواضحة. وأعطي نسخة بدل أعطي نسخة الشيخ كاتب تتأمل جيدا، هو من عنده لما يشرح تتأمل جيدا يشرح ماذا يبين هذا الإشكال، يقول انه يمكن ان يقال بان المورد من موارد الشبهة المصداقية فلا يجوز التمسك بما بالعموم. خلاص هل مقدار السا خلاص دور الاثار السا المطلب اثار الفقهية حتى نطبق العبارة. ثلاثة المقام الثالث قلنا يمكن ان يقال بان الرجل يجوز له النظر لإصالة البراءة شفيعة التكليف، وهكذا المرأة يجوز لها النظر الى الخنفة شفيعة التكليف مجرد البراءة، ولكن يمكن ان يقال يوجد عام يقول قل للمؤمنين وقل للمؤمنات الى اخره، استثني منه ماذا الاخ الاخر على اما الخنثى لم تستثني فالخنثى باقي فدون القدر عام لا يجوز النظر اليها. ونحن علقنا قلنا هذا باطل لان هذا تمسك العام في شمال مزداقي اصيلة ما بينها المختار اكثر لم نبين انتقص. واما معاملة الغير معها هذا المقام الثالث، فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل والمرأة إليها لكونها شبه في الموضوع، شبه موضوعية هجعة، حكم معلوم ما يجوز النظر إلى المرأة أو ما يجوز النظر إلى الرجل، لكن الموضوع إنه مردد والأصل إباحة في بعض الموضوعية مثل هذا الواقع قدام الماء أدري فأدري الخمر حرام والماء حلال، لكن ما أدري هذا خمر أو ما شبه موضوعي الأصل إباحة إنهم كذلك لرب قال يجوزون. وفيه انه اخذ بالاجتهاد وهو عموم كل المؤمنين فانه لم يخرج منه الخنثى، وفيه ان عموم وجوب الغض على المؤمنات الا علينا يجوز الغض، ما يجب الغض الا على نساء او الرجال المذكورين في الايه الكريمه. مقتضى هذا العموم، هذا العموم يدل على وجوب الغض عمن؟ على القضاء، لانها لم تستثنى لم تخرج من الايه الكريمه. طبيعي ما ذكر أن وجود الغضب على المؤمنين ذاك لوضوحي بعد أنت ماذا؟ وهكذا الكلام يوجد عندنا عموم وجود الغضب على الرجال لم يستثنى منه أنت ذاك بعد ثم واضح لذلك الشيخ ما ذكره وإن كان مناسب ذكر. وإحنا التعليق لا تنسوا قلنا التعليق هو ذاك وإهناء بالهامش على أي حال، ولذا حكم يعني ولأجل وجود هذا العموم الذي مع وجوده لا يمكن التمسك بعد بأصل البراءة، حكم في جامع المقاصد بتحريم نظر الطائفتين بتحريم إذن نظر بتحريم نظر الطائفتين إليها، يعني الرجال يجب النظر كتحريم نظرها إليهما في المقام الأول. شلون قلنا إذن كذلك؟ بل ادعى صدقه صد جامع المقاصد فتبقى من ما ندري بمهم الاتفاق على ذلك. عجيب ان النساء متفق عليها ما يجوز الرجال ان ينظروا الى خنثى او النساء ما يجوز. تتأمل جيد لنا اكثر الشرح التأمل هو تعليق اللي انا بينته هنا بالهامش يذكر الشيء نسخة بدل اكثر. ثم إن جميع ما ذكرنا شيء جديد. ما أدري عدة مقام رابع تري مقام رابع تري عدة لا بعد تدين كيف الشكل دي؟ وهو أن الخنثى تقدر تتزوج ولا تأخذ العزة رجال تأخذ أو امرأة تأخذ؟ يقول لا لا رجال تتمكن أن تتزوج به ولا مرأة. ليش؟ لأنه حينما تجيء من إلى الرجل في تزوج يا من يا الرجال تشك تقول على أنه هل أنه أنا أنت حتى يجوز لي الزواج معه حتى يكون العقد مؤثر أو لا لست أنت بالرجل فالعقد ليس مؤثر؟ فهذا شو السيمة في أن العقد أوجد العلقة الزوجية؟ يو ما أوجد من الأول لم تكون العلقة الزوجية موجودة من الأول. يعني شوفي قبل ثلاثة ضيع الفاظ عقد النكاح الآن نشوف فبمقتضى الاستصحاب أن العلقة الزوجية ماذا لم توجد. وهكذا إذا أرادت تتزوج فينا بالعلقة عند الكلام يأتي فخطية هاي تبقى لا تتزوج بالرجل ولا بالمرأة. ولكن أكثر المسألة في كتاب الإرث للشيخ يظهر منها يجوز أن تتزوج لأن قال لو قرض أنه كانت عندنا خمسة إذا كانت زوجة مورثة قد يصير مثلا ثمن إذا كانت زوج ورثة قد يصير مثلا ربع مورثي إحنا قارين ولا فمرة فرضها ماذا زوج مرة فرضها ماذا زوجة فهذا معنى أنه يجوز لها أن تتزوج تصير زوج أو زوجة. ولكن من المحتمل أن يقال بأن هذا فرضه على ملة المجوس يعني المجوس لا يجوز عدهم فعلى الملل الأخرى يعني. فإذا حصل هذا التزوج على رأي الملل الأخرى وإجوا إلى ملة أرادوا يحاكم عدة إحنا لما نريد نحاكم شلون نحكم ماذا عليهم؟ فمرة نفرضها زوج مرة نفرضها ماذا زوج فهذا على رأي سائر الملل لو جاءوا لتحاكموا لدينا لعله هتشي ولعله الشيخ الأنصاري قال تتأمل إشارة إلى ذلك. ثم إن جميع ما ذكرنا من المقامات الثلاثة إنما هو في غير النكاح وأما الثلاثة فيحرم بينه بين الخنثى وبين غيره قطعا فلا يجوز لها تزويج امرأة. ليش؟ لإطالة عدم الذكورية. عدم الذكورية بأي معنى؟ لا واحد يقول عدم الذكورية فمعارض لإطالة عدم الأنوثية. لا نقول إطالة عدم الذكورية بهذا المعنى بمعنى شك العقد أثر وما أثر فالأصل أنه ما أثر بمعنى عدم ترتب الأثر المذكور من جهة النكاح يعني من جهة عقد النكاح من جهة عقد النكاح نشك الأثر ترتب أثر عدم أثر عدم ترتب ووجود حفظ الفرج يعني ولإطالة وجود حفظ الفرج يعني علمتك أن وجود عليه من عطوف على قول عدم ذكوريته يعني ولإطالة وجوب حفظ الفرج بما عدنا على أنه ماذا يجب على الرجل وعلى المرأة أن كل واحد يحفظ فرجه إلا عن إلا عن الزوج والزوجة وإلا عن ملك بعد شيء إلا على أزواجهن أو ما ملك. فهنا نشوف فالأصحاب شي يقول يقول أول كان يجب الحفظ الآن نشوف هل تحقق العقد الزوجية حتى ما يجب أو ما تحققت حتى يجب الحفظ. فالأصحاب بقاء وجوب الحفظ يدل على أنه يجب الحفظ ولإطالة وجود حفظ إلا عن الزوجة وملك اليمين. فما يجوز له أن تأخذ امرأة ولا التزوج برجل لإطالة عدم كونه امرأة لا بذلك المعنى عدم كونه امرأة بذلك المعنى بمعنى الأصل عدم ترتب الأثر كما صرح به الشهيد أنه ما يجوز له لا تأخذ رجال لا تأخذ امرأة. لكن ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا أو زوجا من هذا الفرض يستنبط على أن الشيخ يرى جواز أن تتزوج الخنثى وتصير زوج مرة أو زوجة فسند أن هذا إشارة لعله على رأي سائر الملل لو جاءوا وتحاكموا لدينا. هذا تمام الكلام في اعتبار العلم بحمد الله عز وجل. المقصد الأول الآن خلصنا مثل مقاصدين في الرسائل لبنين رسالة القط مراحل الآن خلصناه الآن الكلام يقع في من في الظن مباحث الظن وتظني عدة أبحاث. الآن نشير إلى بحثين مهمين. البحث الأول في أنه هل يمكن أن يعبدنا الشارع بالظن؟ يعبدنا يعني يجعل حجة. هل ممكن أن يجعل الظن حجة أم لا؟ المقام الثاني، لو قلنا نعم ممكن أن يعبدنا الشارع بالظن مثل خبر الواحد، خبر الواحد يفيد الظن، كنا يمكن أن يعبدنا. لكن هل وقع التعبد بالفعل ببعض الظنون أو بكل الظنون أم لم يقع؟ هذا بحث ثاني. يا من هو السيد المرتضى ويا ابن إدريس والطبرسي ونظائر هؤلاء، هؤلاء ماذا قالوا؟ أن الشارع لم يعبدنا بالخبر الواحد، لم يعبدنا مثلا بالشهرة. فعبرا قالوا بعد الشهرة ما عندك خبر واحد. فإحنا إذا أثبتنا أنه يمكن أن يعبدنا الشارع بالظن بخبر الواحد، يمكن ننتقل إلى مرحلة ثانية أنه هذا التعبد بالفعل حقا خارجا أو ما حقا. فيقع البحث في منت الإمارات التي وقع التعبد بها، يعني الإمارات الحجة مثل خبر الواحد، نبحث هل دل على حجيته ولا الشهرة، هل دل على حجيته إجماع، هل دل على حجيته ظواهر الكتاب، هل دل على قياس استحسان وغير ذلك. هذا مقاس لنا غذي ثاني. المقام الأول في أنه هل يمكن أو ما يمكن أن يعبدنا الشارع بحجية الظن. نسب إلى ابن قدر الذي هو من علمائنا القدامى الأقدمين، كان معتزليا على ما يقال ثم رجع إلى ملته. على أي حال نسب إلى ابن قدر أنه يدعي أنه لا يمكن أن يعبدنا الشارع بالظن، مستحيل أصلا أن يعبدنا. وذكر لذلك وجهين، وجه الاستحالة ذكر لذلك وجهين. وكلامه وإن كان مختصا بالخبر الواحد، يعني هو لما نتكلم بالاستحالة قال مستحيل أن يعبدنا بالخبر الواحد، دعوة مختصة بالخبر الواحد، لكن دليل لما نقرأ مستوى دليل أن الشارع ما يمكن أن يعبدنا بمطلق الظن، سواء كان خبر واحد أو غير خبر واحد. الآن أقرأ لك الأدلة ونشوف شو. الدليل الأول الذي ذكره على استحالة أن يعبدنا الشارع بالظن هكذا قال: لو جاز أن يعبدنا الله عز وجل بالإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني لو جاءنا خبر عن النبي، من شك بين الواحد والثنتين كان ثلاثة وباطلة، لو جاز أن يعبدنا الشارع أن يعبدنا الله بهذا الخبر لجاز أن يعبدنا الله بمن؟ بالإخبار عنه. يعني إذا واحد إجانا وقال أخذتم أنا فرد خبر، ها أتفضل خير، قال الله عز وجل أرسلني لكم نبي، هذا إخبار عن الله عز وجل. لو كان ذلك الإخبار ممكن أن يعبد، ذاك الإخبار ياهو من شك بين الواحد والثنتين عن النبي صلى الله عليه وآله، لو كان ذلك الإخبار يمكن أن يعبدنا الله عز وجل، إذن يمكن أن يعبدنا الله بهذا الإخبار. إذا واحد جانا وقال تقبل يجوز هذا الشيء؟ ما تقدر تقول إيه، هذا مستحيل باطل أن يعبدنا الشارع بينا، أن يعبدنا الله بينا بالإخبار عن الله عز وجل بالنبوة. فإذا هذا باطل جاء فهمنا يجب أن يكون، إذا هذا ما ممكن جاء فهمنا يكون. هذا دليل الأول. والدليل الثاني الذي استدل به وهو الذي مهم، وهو الذي مهم، هذا دليل أول مهم، هذا الثاني مهم. دليل الأول عيد قال هكذا: لو جاز أن يعبدنا الله عز وجل بالإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني لو جاءنا خبر عن النبي بأن من خلف بين الواحد والثنتين فلا تباطل، لو جاز أن نعبد بهذا الخبر، يعني يجعل هذا الخبر حجة للذنين بالأخذ ذي، لجاز أن نعبد ذينا بالإخبار عن الله، يعني لو جاءنا واحد وأخبرنا من الله عز وجل أن الله أرسلني لكم نبيا. تحليل الحرام أو تحريم الحلال، يعني يصير اجتماع مضدين بعبارة أخرى، الحرام راح يصير حلال والحلال يصير يلزم، لأنه من الممكن هذا الخبر نشتبه ولا وهو واقع عن الشيء ماذا حرام، يجي الخبر شو يقول؟ حلال. فراح يصير ماذا؟ الحرام حلال. وبالعكس واقعا حلال، يجينا الخبر يقول ماذا؟ حرام. فهمنا تلزم ماذا؟ المحذور. هذا دليل. واجتماع الحرمة والحلية من الأمور المستحيلة، لأن الأحكام الخمسة بأتباعها متضادة. هذا دليل ثاني يلزم اجتماع الحلية والحرمة. احنا نقول مقتضى دليل الثاني هذا عن ابن قبيش يقول مطلق الظن مستحيل ان يعبدنا الشارع به، هو كلامه وعي كان في الخبر الواحد، هو وعي كان يقول خصوص الخبر الواحد لا يمكن ان يعبدنا الشارع به، لكن مقتضى دليله يا دليل الثاني مو الاول، مقتضى دليل الثاني انه مطلق الظن، سواء كان خبر واحد او غير خبر واحد لا يمكن ان يعبدنا الشارع. ليش مقتضى دليل الثاني هذا؟ لأن هذا المحذور الذي ذكر في الدليل الثاني وهو اجتماع الحلية والحرمة، هذا محذور ما مختصين بالخبر الواحد، بل موجود في الخبر الواحد وموجود فيهم في غيره في الشارع. إذا عبد من الشارع بالشهرة فيمكن أن تكون مخطئة اجماع ما تبشي وغير ظواهر ما تبشي. هاي الأمور اللي بيكيد الضغط فيها هذه في هذا الكلام بيها، يقول من المحتمل هذه تكون مشتبه فيلزم من ذلك اجتماع الحلية والحرمة. فخلاصة كلامه وإن كان متصل خبر واحد إلا أن مقتضى دليل الثاني هو العموم، ما دام دليلان لابن قبيش أي أول مهم، المهم هو الدليل الثاني. وهذا الدليل الثاني طور من قبل العلماء بعد ذلك وعرض بصيغ مختلفة، والصيغة الأخيرة التي هي موجودة لهذه شبهة ابن قبيش إذا واحد يريد يشوفها، يعني هي مو نفس الكلام الذي طرحه لكن نمي بعد ذلك وطوره، هي الصيغة الموجودة في الحلقات في الحلقة الثالثة. إذا واحد يراجع هناك يستعرض شبهات ابن قبيش لكن يصوغ بصياغات أخرى، وعلى حد تعبيره قد تتسرف هذه شبهة ابن قبيش قدس الله روح الشريفة هي التي حركت علم الأصول، يعني هي الشبهة. وإن كان بادئ ذي واحد يشوفها طفيفة، دليل الثاني المهم لكن تشوف الأعلام احتاروا في كيفية ردي هذه الشبهة، فعرفت حلول متعددة لحل هذه الشبهة. طبيعي شفت من كثيرة مشكلة وحول دفع ماذا؟ حاولوا دفع هذه المشكلة بحلول، هو راح يتطور في من وتحرك في من؟ في علم الأصول. فهذه الشبهة حركت علم الأصول. أنا أي حال نشوف بعدين كيف نطرح هذه الشبهة. المقصد الثاني في الظن والكلام فيه يقع في مقامين، أحدهما في إمكان التعبد به عقلا، هل يمكن يولا؟ والثاني في وقوع عقلا، وقع التعبد يولا، في الفعل وقع يولا، عبدنا بالفعل الشارع بالظن بخبر الواحد بالشهرة بالاستحسان بالقياس بالإجماع يولا. والثاني في وقوعه عقلا او ليس عقلا او شرعا. اذا تمسكنا بدليل الامتداد، دليل الامتداد شيء ثبت لنا حجيه الظن، لكن يثبت حجيه عقلا. اذا بغير دليل الامتداد من عدل الخاصه ان جاءكم فاسق بنعباء، اذا ثبتنا حجيه الخبر هذا دليل خاص راح يصير، هاي حجيه راح تصير حينئذ شرعيه لا عقليه. اما الاول يعني البحث في المقام الاول يعني في الامكان، فاعلم ان المعروف هو امكانه ويظهر نقطه ويظهر من الدليل المحكي عن ابن قبيش، المحكي عنه في استحالة العمل بالخبر الواحد، ماذا يظهر منه؟ عموم المنعي، المنع ما يمكن التعبد مطلق الظن، ما يختص لنا بالخبر الواحد. ليش هذا يظهر هكذا من دليل الثاني؟ دليل فإنه استدل على مذهبه وهو استحالة التعبد بالخبر الواحد بوجهين، الأول إنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله، لو جاز التعبد بالإخبار عن النبي يعني من شك بين الواحد والثنتين صلاة باطلة، لو جاز هذا التعبد لجاز التعبد به يعني بخبر الواحد في الإخبار عن الله تعالى، إذا جاءنا واحد وقال على أنا نبي لازم أن هذا نجي التعبد به، والتالي باطل إجماعا بلا إشكال ما يجوز هذا الثاني، فالمقدم تابعت تكمل من عدد، فالمقدم مثله ودليل الثانية ان العمل بالقدر الواحد موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال، اذ لا يؤمن ان يكون ما اخبره بحلية، يعني ما اخبر الخبر او المخبر بحليته لا يؤمن ان يكون حراما، الواقع حرام. هذا العكس، انه واقعا حلال وماذا الاخبر بحرام، لازم اجماع الزبدين. هذا الدليل الثاني مقتضى عام، مش مطلق الظن، يقصد الخبر الواحد. وهذا الوجه كما ترى جار في مطلق الظن، ما يقصد بخبر الواحد، بل لا مؤلفا حتى غير الظن من الامارات الذي مسجد الظن، بل مطلق الامارات غير العلميه. كل اماره لا تفيد العلم سواء اثار الظن او لم تفيد الظن، مثل القرعه، مثل القرعه، قرعه لا تفيد الظن، القرعة من الإمارات مع أنها لا تفيد أفضل، فالاستحالة تأتي فيها أيضا، يعني يلزم على أنه لا يمكن أن يعبدنا الشارع بنا بالقرعة، ليش؟ أنه يمكن أن تكون مشتبهة، فيلزمها نفس المحظوظ، بل في مطلق الإمارات غير العلمية وإن لم تفيد الظن من القرعة بها نقطة. واستدل المشهور إذن قبل قال بأنه مستحيل، المشهور إيش قالوا؟ قالوا ما مستحيل. كيف هذا مو مستحيل؟ لابد يردون ماذا؟ ظن الدليل. لكن أريد تلتفتون إلى فرد نقطة هذا قد تخفى على الشخص، أنه إذا ردينا ظن الدليل معناه شو راح يصير؟ ظن الدليل باطل. لكن هل يثبت من وراء ذلك أنه ممكن أن يعبدنا الشارع بالظن؟ هذا السؤال، التفتوا إلى جوابي. يعني لو ردينا ظن الدليل، هل يثبت برد هذين الدليلين وبإبطال هذين الدليلين أن التعبد بالظن؟ إذا ممكن لرد واحد يتخيل هذا الشيء، واحد اللي سوى يجي يقول بلي ممكن أن يعبدنا الشارع بالظن لأن دليل ابن قدى باطل. صحيح مولانا، صحيح دليل ابن قدى باطل، لكن مو معنى بطلان دليل أنه يمكن، هذا الدليل محبوب السلام باطل، لعله أكبر الدليل ماذا آخر يوجب الاستحالة. أنت فعلت ثبت الإمكان، شو اللي تثبت لي؟ مجرد بطلان دليل الاستحالة. هل يثبت لنا الإمكان في دار الطهارة والنجاسة؟ مجرد إبطال دليل النجاسة يثبت بذلك؟ ليش؟ لأن عندنا قاعدة يقول كل شيء لك طهارة حتى تعلم، فإذا أبطلنا ماذا دليل النجاسة يثبت ذلك؟ أما أنه مثلو بوجر إبطال دليل الاستحالة يثبت ذلك ماذا الإمكان؟ فلذلك احتجنا الى اثبات بعد ابطال دليل ابن قدى، ان شاء الله نبطله بعدين، لكن الان نريد نبين اذا ابطلنا بعدين نبطل ان شاء الله. اذا ابطلنا شو يثبت الانسان حين الاذن؟ بدر الطريق ولا يثبت الانسان. المشهور ماذا قالوا؟ قالوا بلي عندنا طريق لاثبات الانسان، وهو ماذا نقول؟ وهو ان هكذا ندعي، نحن نقطع بانه لا يوجد محذور يوجب الاستحاله. خلص كلامه، اذا ممكن كلامه خلص، قالوا ممكن بعد إبطال دليل القدر، قالوا ممكن أن يعبدنا الشارع بمن؟ بالظن. ليش؟ لأنه لو لاحظنا المحاذير، لو فكرنا، لو تدبرنا، يحصل لنا قطع بأنه لا يوجد محذور يوجد الاستحالة، يعني غير ممكن. هكذا المشهور سلكوا لإثبات الإمكان، هكذا سلكوا هذا الطريق، هذا الدعوة القاف. الشيخ الأنصاري يقول هذا بعض، أنت شو تدعي القاف؟ أنت عقلك قاسي يا أيها المكلف، أنت لا تحيط بجميع المحاذير، الجهات التي توجب الاستحالة أو توجب الإمكان، أنت لا تحيط بها جميعا. فإذا لا تحيط بها جميعا وأنت تقدر تدعي على أنه أنا أقطع بأنه ممكن، لعله أكبر المحذور كمان هذا ما يمكن دعوة. شلون إذا هذا الطريق بطل طريق المشهور دعوة القطع بطل؟ شلون فتشمع يا أيها الشيخ الأنصاري عن طريق آخر لإثبات الإمكان؟ قال بلي أنا عندي طريق آخر وهو ماذا؟ إصالة الإمكان. شلون عندنا إصالة الطهارة؟ إذا الشيء متعلم بنجاسة يثبت طهارة، عندنا إصالة الإمكان، وهذا طريق العقلائي يثبته العقلاء في إثبات إمكان الشيء حينما يشكونه في استحالته وفي إمكانه حينما يشكون. يفكر العاقل يدرس إذا لم يرى في نظره محظورا يوجب الاستحالة يحكم في لأبين بعدم الاستحالة يحكم بإيقاف. لا هذا فرق هذا الطريق عن ذاك الطريق. ماذا الشيخ ما يريد إيقاف؟ لا وإنما يقول إذا لم نرى محظور في العقل يقولون إذن إذن هو ممكن. هذا طريق يثبته العقلاء وأسماه هو يمكن أن يسمي بإصالة الإنسان وهي إصالة الإنسان ثابت بسير عقلاء إصالة الإنسان العقلائية. ومن هنا ترى رئيس العقلاء عبر عن هذه عبر عن هذا الأصل عن هذه الإصالة عن هذه السيرة ابن سينا بقوله المشهور كل ما كل ما